الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. وأن أصحاب الحديث كما هو معلوم وكما تعبير الشيخ وإمة السلف جميعا يقصدون بأصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، ويرون الجمعة يعني إقامة صلاة الجمعة بشروطها وضوابطها في كل مكان أيضا، ليس فقط في الأمصار التي حددتها بعض الفرق أو بعض الفقهاء، في جميع أمصار المسلمين تقام صلاة الجمعة، وكذلك العيدين وجميع الصلوات الخمس خلف كل إمام مسلم، سواء كان الإمام الأكبر الخليفة أو ولاته الذين يتولون الصلاة في كل مكان، أو من ولوا وعينوا في المساجد من قبل الولاة والدولة، وكذلك من كان إماما للصلاة من المسلمين أيا كان، فالأصل صحة الصلاة معه برا كان أو فاجرا. لكن الوالي الصلاة خلفه أوجب من الصلاة خلف غيره، بمعنى أنه يجوز لي أو قد يشرع لجماعة المسجد ألا يقدموا من كان فيه حجور إذا ما كان هو الإمام الأعظم الوالي أو الوالي، بمعنى أنه إذا كان إماما عاديا في المسجد ليس هو الإمام الوالي أو الإمام الأعظم أو الخليفة أو من كان له ولاية عامة، فإنه لا ينبغي أن يتقدم الفاجر، ومع ذلك إذا تقدم قد تصح الصلاة. أما إذا كان واليا والناس لا يستطيعون أن يزيحوه عن إمامه فتنبغي الصلاة خلفه درءا للفتنة والفرقة والفساد، وإن كان فيه فجور أو ظلم. كان السلف يصلون وراء الحجاج وبعض الصحابة كذلك رغم أنه ظالم، لكن لأنه والي، ولو لم تكن له ولاية عامة لأمكن تبديله وتعيين من هو أولى منه أصلح وأفقى. فإذا شروط الإمامة ومواصفات الإمام يجب العمل بها عند الاختيار، أما عند الاضطرار، عند الاضطرار بمعنى أن يكون الإمام له حق الولاية، فهنا لا ينبغي للمسلمين أن يشقوا حق عصا الطاعة مع ويترك الصلاة خلف هذا الإمام، بل يصلوا حتى وإن كان فيه فجور وظلم، وصلاتهم إن شاء الله صحيحة. نعم. الغالب أن المقصود بالفجور الفجور الظاهر. نعم. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور أو إلى الجور والخير. نعم، وكذلك يرون الصبر على الأثرة منهم. وكل هذه الأمور راجعة إلى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهي من وصاياه العظيمة التي أوصى بها هذه الأمة. أوصاهم بالصلاة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، والجهاد مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والهداية، دعاء لهم علنا وسرا، سرا وعلنا. الدعاء لهم مشروع، بل هو من مراعاة مصالح المسلمين العظمى ومن تطبيق السنن التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لأمة به، وذلك كله راجع إلى قاعدة عظمى جامعة: الصبر على الولاة والصلاة خلفهم وإن فجروا وإن كان عندهم فجور، والجهاد ودعاء لهم وغير ذلك من الأمور، وعدم جواز الخروج عليهم أو إثارة الفتنة أو الفرقة عليهم. كل ذلك راجع إلى قاعدة عظيمة من قواعد الدين، تنظمها النصوص الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون النصوص إذا تكاثرت وكانت تتعلق بمصلحة عظمى من مصالح الأمة أثبت صارت من ضمن العقائد التي يجب التزامها. فالسلف رحمهم الله جعل هذا من ضمن العقائد التي تميز منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، الحديث عن مناهج المخالفين. فكل هذه الأمور التي ذكرها راجعة إلى قاعدة عظيمة، وهي أن الجماعة وتحقيق الأمن ودرء الفتن ودرء الفرقة والشذوذ من مقاصد الدين العظمى. أولا الجماعة، الجماعة تحقيق الجماعة بكل معانيها، أي اجتماع وعدم الفرقة، ذلك ما يعني مقصد عظيم من مقاصد الشرع. وهذا المقصد، لا المقصد نجد أن النصوص تشعر المسلمين بل توجب عليهم بألا مساومة فيه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن من جاء يفرق جمع المسلمين فيجب قتله برا كان أو فاجرا، وبل يجب قتله كائنا من كان، كما ورد في حديث مسلم وغيره، كائنا من كان. كائنا من كان إشارة إلى أنه حتى لو كان عالما زل أو أخطأ أو كان من أهل التقى والصلاح، إذا كان عمله يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين فالفرق فهذا الأمر لا مساومة فيه. إذن فهذه المعاني جاءت في تحقيق الجماعة أولا، وثانيا تحقيق الأمن للأمة، والأمن لا مساومة فيها أيضا، لأنه لا يمكن أن يستقيم الدين وتقام الصلوات وشعائر الإسلام والحدود، ولا يمكن أن يأمن الناس على دينهم ودنياهم إلا بالأمن. فنظرا إلى أن هذه الأمور مظنة رسلال بالأمن، أي ترك الصلاة خلف الأئمة وترك الجهاد معهم وترك الدعاء لهم والخروج عليهم أو لثارة الفتنة ضدهم، كلها تؤدي إلى الإخلال بالأمن. فلذلك أيضا اعتبر الشرع كما ورد في الآيات والحديث الإخلال بالأمن من الأمور العظمى التي لا مساومة فيها. كذلك درء الفتن أيضا من مقاصد الشريعة العظمى، درء الفتن ودرء المفاسد العظمى على الأمة، درء الفرقة والشذوذ أيضا من مقاصد الشريعة. فهذه كلها من مقاصد الدين العظمى ومصالح الأمة الكبرى التي لا يجوز أن لأحد من المسلمين أن يساوم عليها. ولذلك جاء التأكيد في هذه المعاني وعدم اتخاذ الفجور أو الظلم ذرائع أو ذريعة لخرق هذه القواعد، والأدلة على هذا صريحة كما هو معلوم. نعم. ويرون قتال الفئات الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. كل هذه الأصول، أي الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم والكف عما شجر بينهم والموالاة لهم، وكذلك تعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهن وأنهما، كل هذه الأصول مبنية على نصوص قطعية وعلى إجماع السلف، نصوص قطعية وعلى إجماع السلف أيضا. فالصحابة رضي الله عنهم ذكرهم الله عز وجل ورضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وتوفي عنهم وهو عنهم راض، وأوصى الأمة بحقوقهم ونهى عن سبهم وعن القدح فيهم. فإذا التزام هذه الأمور، أي حقوق الصحابة وحقوق أمهات المؤمنين، أصل من أصول الدين ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من الدين ليست مجرد رأي. والسلف عندما يقولون نرى كذا ونرى كذا فإنهم يعنون بذلك استخلاص هذه القواعد من النصوص، وإلا فليس عند السلف شيء يعتقد إلا ويستند على نص صحيح. ما من شيء من أصول السلف سواء كان الاعتقادية العلمية أو العملية أو المناهج يرونه ويتفقون عليه إلا ويكون له يعني دليل من النص، إما مجموعة نصوص وهو الغالب، أو من نص قاطع أو قاعدة شرعية استنتجت من عدة نصوص. فعلى هذا فهذه الأمور ليست مجرد رأي مقابل الآراء الأخرى، إنما هي دين، أو إنما هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يدين بهذه الأمور. إنما قال يرون من باب استخلاص هذه القواعد والمناهج من عموم النصوص. لو سرد جميع النصوص لاحتاجت إلى مجلدات. السلف اعتادوا أنهم يلخصون العقيدة على هذا المنهج من مجموع النصوص الثابتة. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. معنى هذا سواها. نعم، معنى هذا أن أن أن أن أهل السنة يرون أنه لا أحد يستحق الجنة على الله عز وجل بمجرد عمل، بل بفضل الله ومنه وكرمه. لأن دلالة المسلم الموفق على الجنة على العمل الذي يدخله الجنة إنما هي بتوفيق الله، فلا فضل له بعمله، إنما يستحق الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته. وعلى هذا فلا تجب له استحقاقا أي وجوبا على الله، أو أنه ضمن ذلك بعمله بمجرد عمله، إلا بفضل الله. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس له إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. طبعا هذا رد على طائف من المعتزلة وبعض القدرية الذين زعموا أن المقتول مات قبل أجله. المقتول يقول مات قبل أجله الذي قدره الله له. وهذا راجع إلى فلسفة خبيثة عندهم، عند القدرية عموما، وبعض طوائف المعتزلة الذين قالوا هذا القول راجع إلى فلسفة عندهم زعموا فيها أن الشر والمكروه بما فيه الموت القتل بما فيه الموت قصدي أن الشر والمكروه بما فيه القتل ليس من تقدير الله وليس من خلق الله، بل هو من فعل القاتل استقلالا دون أن يكون لله عز وجل في ذلك سابق تقدير. وذلك راجع إلى فلسفتهم في الشر، فهم يرون الشر ومنه القاتل يرونه ليس بتقدير الله، يرون أنه ليس بتقدير الله وأنه من فعل الإنسان استقلالا عن تقدير الله وعن خلقه. فمن هنا زعموا أن هذا الإنسان الذي قتل دون أن يقدر الله القتل، فكأنه سبق ما قدره الله من موت هذا المقتول، فعل القاتل سبق تقدير الله. وهذا لا شك أنه باطل مبني على فلسفة معقدة وهي فلسفة القدرية. نعم. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون. الآية. مسألة تسليط الشيطان، وأن الله عز وجل ابتلى به العباد وجعله موسوسا وجعله فتنة للخلق إلى يوم القيامة، هذه من الأمور المحققة شرعا ولا بد من التنويه عنها والإشارة إليها دائما، لأن أكثر الذين يتحدثون عن انحراف البشر الآن وحتى عن انحراف المسلمين وما يحدث عندهم من معاصي وفجور وتقصير في حق الله عز وجل وإعراض عن دين الله عز وجل، كثير من الذين يعالجون هذه القضايا حتى ممن ينتسبون للعلم الشرعي يغفلون عن هذه القضايا، كثير منهم خاصة الدارسين في الدراسات الاجتماعية والنفسية وغيرها، وينسون هذه القضية، وهي قضية أن الله عز وجل جعل الشيطان أو ابتلى العباد بالشيطان ووساوس الشيطان، فتجدهم يتكلفون في كثير من أسباب الغواية والضلال والانحراف والفساد وغير ذلك وينسون هذه القضية، قضية تسليط الشيطان على ابن آدم، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن له سلطان على الذين يتولون الذين يغفلون عن ذكر الله عز وجل، وأن أعظم أسباب الانحراف بل أعظم سبب الانحراف هو كيد الشيطان. أقول ينبغي التنويه عن هذه المسألة والإشارة إليها والتنبيه الذين يتولون هذه الأمور من الوعاظ والدارسين وأيضا المختصين في علاج المشكلات الاجتماعية والحسبة وغيرها، كثير من الذين يتناولون هذه القضية يحتاجون إلى تنبيه لهذه المسألة وتنبيه الناس أيضا إلى أن مكائد الشيطان عظيمة، وأن الشيطان يخالط الناس، يخالط الأفراد، يخالط الأسر في بيوتها، ويخالط الناس في مجالسهم إذا لم يذكروا الله عز وجل وغفلوا عن الأسباب الشرعية التي تطرد الشيطان. هذه مسألة أقول التنبيه عليها مهم جدا، لأن الناس غفلوا عن هذه الحقيقة. نعم. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فهو كفر. يعني معنى هذا أنه لا مانع أو الحقيقة السحر قد تنفع وتضر، لكن بإذن الله عز وجل. السحر قد يكون فيه نفع وقد يكون فيه ضرر أيضا، لكن هذا النفع والضرر من باب المحرم، وقد يكون من باب الشرك، وهو أيضا من تقدير الله عز وجل وليس من استقلالية السحر أو الشياطين. فالله عز وجل إذا قدر على بعض العباد الشر قد يكونها من خلال السحر وفعل السحر، فالسحر له حقيقة وله تأثير، لكن تأثيره بإذن الله عز وجل وابتلاء للعباد. نعم. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني إذا وصف الساحر أشياء شركية أو كفرية، كأن يطلب الذبح لغير الله عز وجل أو الذبح من غير تسمية أو يطلب الدعاء لغير الله أو يطلب شيئا من ما يوجب الردة كالاستهزاء بدين الله عز وجل أو استهزاء بالقرآن أو الإساءة إلى القرآن أو نحو ذلك، وهذا يحدث كثير من السحرة، يحدث منهم أن يطلبوا من الجهلة الذين يرتادونهم شيئا مما يقتضي الردة والكفر، وكثير من الجهال يظن أن هذا مقتضيات العلاج العادي أو أنه علاج ليس فيه شركية. أغلب العوام وأشبه العوام لا يعرفون يميزون، لا سيما وأن السحر يلبسون على الجهل، فكثير من السحر الآن مثلا إذا أراد أن يقدم لعمل يعمله يتلو على من عنده آيات من القرآن ويستغفر ويأتي بأشياء من الموهمات والأوراد والذكر ويحوقل، ثم اصطاد المسلم اللي عنده الجاهل الغر بالسحر وبالشرك. وقد نقل لنا هذا كثير عن السحرة الموجودين الآن، يخلط الحق بالباطل ويلبس، وقد يتظاهر بأنه صالح وأنه يستعين بالله عز وجل، ثم لا يخفى أن يوقع يعني هؤلاء الأغرار المساكين بالشركية. فالمهم أنه إذا طلب شيئا شركيا أو ادعاء الغيب أو نحو ذلك فهذا كفر. نعم. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. كان يطلب مثلا أشياء غريبة أو يستعمل أرقام أو يستعمل تمتمات وكلمات غير مفهومة أو يلبس على الناس بأحوال غامضة، كان يستعمل الغرف المظلمة أو الإضاءة غير الطبيعية أو يستعمل النماذج من الخرق وغيرها، يعني بمعنى أي أمر لا يعرف له وجه شرعي ولا وجه عادي من غير المعتاد، فهذا نوع من الشعوذة. قد لا تصل لحد الردة والكفر لكنها شعوذة ومن كبائر الذنوب، ومع ذلك في الغالب أنها لا تكون إلا من خلال من يستعمل الكفريات، علشان أيضا ما نجعل هذه تبرئة لمن يستعملونها مطلقا، بل قد تكون وسيلة إلى استعمال الكفريات من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر. فالمهم استعمال هذه الطلاسم والألغاز والعبارات غير المفهومة والأشياء والطلبات غير المفسرة والأدوية التي لا تجري العادة بأن لها نفع، فهذا كله يدخل في الشعوذة والدجل، وهو مما لا يفهم وأغلبه من كبائر الذنوب أو كفر. نعم. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. كل هذه الأمور التي ذكرها تدخل في الأحكام والعبادات، وأحيانا يذكر بعض السلف ومنهم الصابون هنا بعض الأشياء الاجتهادية التي يرجحها على مذهبه، فمثلا قوله يوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا هو مذهب الشافعي أو قول من أقوال الشافعية، وليس هو يعني القول الراجح عند جمهور أهل الحديث، وإن كان محل خلاف، لكن أقصد أنه لا يدخل في باب الأمور التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، بل هي من الخلافيات عند أهل السنة. أما مسألة إتمام الركوع والطمأنينة فلا شك أنها رأي جمهور أهل السنة، بل اتفق أهل السنة والجماعة، وهذا فيه إشارة إلى بعض المذاهب التي تساهلت في الأمر حتى أنها جعلت بعض أعمال الصلاة تؤدى بلا طمأنينة، خاصة بعض الأحناف، بعضهم لا يكادون يقيمون الرفع من الركوع، وبعضهم لا يقيم الرفع الجلوس بين السجدتين، وكذلك الرافضة، لكن الرافضة هذا ليس بغريب عليه، فكثير من الأحكام يخالفون فيها المسلمين. إنما يستغرب من مثل الأحناف وهم من مذاهب السنة الفقهية أن يكون منهم عدم الطمأنينة في مثل هذا الركن العظيم من أركان الصلاة. فمن هنا أشار الشيخ إلى مثل هذا الأمر مع أنه من باب الأحكام، لكن لأن هناك من خالف فيه وخلافه شذوذ. وكذلك تكون هذه قاعدة عند السلف، أن كل من خالف في أمر من أمور الأحكام شد فيه عن جمهور السلف يعد خلافه عقدا، يعد خلافه عقدا، مثل ما جاءوا مسألة مسح الخفين في باب العقائد لأن الرافضة أنكرت ذلك، وفيما جاءوا في مسألة غسل الرجلين فالرافضة أنكرت ذلك، يعني جاءوا بها في باب العقائد لأن القول بعدمها ترك للدليل، ومن ترك الدليل فقد اختلت عقيدته. بعض الأمور تكون خلافية كما قلت، ويكون هذا رأي المؤلف. ثم بعد ذلك سيتكلم الآن عن الآداب، بانتهى من الأحكام والعبادات سيتكلم عن الآداب. نعم. ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء السوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أحسنت. نقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن ننهي درس هذا الكتاب أشير إلى بعض النقاط السابقة. في بعد قوله: ويتوصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، ذكر جملة من الآداب والأخلاق التي هي من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك في إشارة إلى عدة أمور، منها أن مسألة الآداب والأخلاق ليست مفصولة عن العقائد كما يظن بعض الناس، أي وليست في درجة دون العقائد، فإن العقيدة عند السلف تتمثل بقول وأعمال، بأقوال وأعمال ومناهج، يعني منهج في الاعتقاد ومنهج في التعامل، ولا ينفك التعامل عن الاعتقاد. ولذلك نجد أن أكثر أو بعض الفرق التي ظلت خاصة التي تنطعت في الدين كالخوارج ومن سلك سبيلهم، نجد أن أعظم ضلالاتهم وأكثر انحرافاتهم عن منهج السلف في التعامل، أدى بهم هذا إلى المناهج العلمية في النفع، المنهج في التعامل مع الآخرين، التعامل مع المخالفين، التعامل مع بقية المسلمين، وأخذ الأمور بحد يعني فيه الشدة والتنطع جعلهم يفارقون المسلمين. فمنهج التعامل منهج مهم جدا عند السلف وبجزئياته وكلياته، ويرون أنه فعلا هو الثمرة للاعتقاد للعقيدة. ومن هنا كانوا في أي السلف في كتبهم في كتب الآثار كتب العقيدة يؤكدون على هذا المعنى ويذكرون أهم جوانب التعامل صلة الأحضام والأرحام وفشاء السلام وطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى خطأ أولئك الذين يزعمون أنهم يتورعون أو أنهم يعني يسعهم عدم الإسهام مع المسلمين في أعمال البر والخير، وأن الواحد ينزوي ويقول مالي ومال الناس، وهذا في الحقيقة ليس هو منهج السلف. المسلم يجاهد ويصبر ويكابر ويحرص على مصالح المسلمين، ولا يلزم أن يكون عمله فقط في مجال الدعوة الخالصة بمفهوم المعاصرين فقط، بل ينبغي أن يتوسع في مفهوم الدعوة ليعرف أن عمله في أعمال البر، في المؤسسات الخيرية، في الإسهام في يعني نفع المجتمع في مؤسساته ومراكز العلمية وغيرها، أو حتى في الجهود الفردية، كل ذلك من أبواب البر تعتبر من المناهج الأصلية والكبرى عند السلف، الاهتمام بأمور المسلمين. والأقربون أولى بالمعروف ولا شك، وأولى بالاهتمام. فكذلك يعني الأمر بالمعروف أن المنكر من أصول الدين الكبرى التي يغفل عنها كثير من الناس، حتى ظن بعض المسلمين اليوم أن الأمر معروف أن المنكر أمر موكول على هيئة معينة أو جهة. نعم، هذا من قبل الدولة وولاة الأمر، الهيئات تقوم بما يخص الدولة في الأمر المعروف أن المنكر، لكن فيما يتعلق بالأمر المعروف أن المنكر على الأفراد في بيوتهم وفي بيئاتهم وفي مجالات عملهم بما يستطيعونه ويملكونه وبما يتماشى مع قواعد الشرع والأمر المعروف أن المنكر، هذا لا يعذر به أحد، لا يعذر به أحد. لأن هنا لا يجوز لأحد أن يقعد، وليعلم أن منهج السلف إقامة هذه الشعيرة، وكذلك البدار إلى فعل الخيرات المسابقة، واتقاء سوء عقل الطمع، وتواصون بالحق والصبر عليه. الصبر طبعا في كل شيء لا بد منه، لا يمكن أن ينتفع المسلمون بشيء من أعمالهم إلا بالصبر. ثم ذكر التحاب في الله والتباغض فيه، ثم ذكر اتقاء الجدل في الله. والمقصود في هذا أن الأصل عند السلف أنهم لا يلجؤون إلى الجدل إلا اضطرارا، هذه قاعدة. العلم والتعليم هذا أمر مطلوب، ولا يمكن أن يقوم الدين إلا بالعلم والتعليم وتفقيه الناس دينهم، لكن الجدال والمراء لا يجوز إلا اضطرارا والخصومات، فإن الجدال والمراء من سمات أهل البدع والضلال. ثم قالوا يعادون أصحاب الأهواء والجهلات، يعني يعادونهم بقدر ما عندهم من الضلالات، قد يكونوا من المسلمين فيكون لهم من الولاء بقدر ما فيهم من الخير والإسلام، وعليهم من البراء بقدر ما فيهم من الضلال والأهواء. ساحر معروف عنه. نعم. أول استتابة الساحر محل خلاف بين أهل العلم، وفرقوا بين الساحر الذي يعم فساده وبين الساحر الذي لم يظهر فساده، فقالوا أن الساحر الذي لم يظهر فساده ولم يعم شره يستتاب، وأن الساحر الذي يعم شره ويظهر فساده يقتل لأجل كف الفساد وردع أمثاله. لكن ومع ذلك القول بالاستتابة قول وجيه، لأنه إذا قبض عليه متلبس بذنبه بجريمة السحر فيستتاب، بمعنى يقول أن يقال له لا أنت ما عملته شرك وردة وكفر، فيجب أن تتوب إلى الله عز وجل. فإذا قال أتوب إلى الله ولم يمارس هذا العمل مرة أخرى ولم يرجع إليه، فذلك مطلوب شرع من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع. فالاستتابة هو إعلان التوبة وظهور ذلك على عمله والكف عما كان عليه كما هو معروف، التوبة بشروطها. هذا يسأل عن كتاب الأهواء وهل سيكون هناك عودة إليه. يبدو لي أن المادتين التي بين أيدينا يعني كافية لاستغراق الوقت، وكثير مما سيأتي من خلال هذين الكتابين أو الكتاب الذي سنختاره أيضا بعد الصابوني، ستأتي كثير من الأشياء التي يعني موجودة أو الموجودة في